السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع باب صفة السجود من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لإمام السنة محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله، ونحن نقوم على ترتيب وتهذيب الكتاب والتعليق عليه كما بينا. وفي هذا الفصل أو نحن نتكلم عن صفة السجود، وصلنا إلى ما يتعلق بالصلاة وهو معقوص الرأس، أن يسجد ورأسه معقوصة، وكذلك مكفوف أي شعره مجموع كما بين الشيخ الألباني أن الكفت هو الضم، والمراد أن يجمع ثيابه وأن يجمع شعره. هذا فيه نهي كما في الحديث هذا وفيما يأتي من الأحاديث، لا نكفت الثياب والشعر. وكما قال الشيخ الألباني، وليس هذا النهي خاصا بحال الصلاة، بل لو كف شعره وثوبه قبل الصلاة ثم دخل فيها كذلك شمله النهي عند جمهور العلماء. نعم. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي عاقصا شعره نهاه عن ذلك. واختلفت الحكمة في ذلك، فقيل أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض كان يعني في نوع تكبر، يعني يصلي على حاله دون تكلف، هذا من باب عدم التكلف، لا يتكلف شيئا. طبعا هذا حال من لو شعره طويل، هذا كان عند العرب وما زال عند بعض الناس، لكن البعض يفعل ذلك تشبها حالا بالكفار، هذا لا يعنينا، نتكلم عن من فعل ذلك جبلة أو طبيعة أو تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جهة العادة الجبلية. النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره يصل إلى شحمتي أذنيه، أحيانا ينزل يسمى باللمة أو بالجمة، يعني كان شعره صلى الله عليه وسلم طويلا. الشاهد يعني، فكان العرب من عادتهم أنهم أحيانا يربطونه، إذا طال شعره يربطونه يعقصونه، فجاء النهي عن ذلك حال الصلاة أو إذا أراد أن يدخل في الصلاة. نعم. طيب اقرأ. قال رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معكوس من ورائه، فقال جعل يحبه، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال ما لك ورأسي؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكسور. خرجه مسلم. قال ابن يسير ومعنى الحديث أنه إذا كان شعر مهجورا سقط على الأرض عند السجود ويعطى صاحبه ثواب السجود به، وإذا كان معكوسا صار بمعنى ما لم يسجد وشبهه بالمكسور وهو المشدود باليدين لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود. قال الشيخ الألباني رحمه الله عليه ويبدو أن الحكم خاصا بالرجال دون النساء كما نقل الشوكاني عن العراقي. نعم. يعني كما جاء في حديث ابن عباس وكما قبل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يسجد على سبعة أعظم، كل الأعضاء تسجد، تسجد لله، فلذلك ما يتعلق بشعره الكل يسجد. إذا نزل بشعره لو كان هذا الشعر المسترسل لو نزل على الأرض هذا من باب السجود يسجد، فكل يسجد ويتوجه إلى الله عز وجل. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصلي ورأسه مع شعره معقوص أو مكفوت أنه كأنه كالذي تم تكتيفه، وهذا تشبيه بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين يعني كراهة هذا الأمر في الصلاة. نعم. تفضل. وقال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم كره أن يصلي الرجل وهو معكوس شعره. طيب اقرأ اللي بعده. الصفة الرابعة عشر كان لا يفترش برعيه بل كان ينهى عنه، وفيه أحاديث منها أولا حديث أبي حميد رضي الله عنه بلفظ فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. أخرجه البخاري. نعم. يعني ينهى المصلي حال الصلاة حال السجود أن يفترش ذراعيه على الأرض، أن يبسطها كما يأتي في الحديث حديث أنس كما يبسط أو كانبساط الكلب، هذه جلسة الكلب. نهينا عن التشبه بالحيوانات ومنها هذه الصفة لا تليق بالصلاة، فلا فإذا صلى كفاه فقط، الأصابع الخمس الكف هي التي تكون مبسوطة على الأرض متجهة إلى القبلة، وأما ذراعه هذا يكون مرفوعا ما استطاع. البعض يتهاون بذلك أو يجهل ذلك فتجده يميل قليلا، لا تمل، ارفع ذراعك، اجعل كفك فقط على الأرض لا صابع، والذراع مرفوع كما سوف يأتي بين ذلك في الحديث التالي. تفضل. ثانيا حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه فراش السبع. أخرجه مسلم وهو مع ذلك معلل. نعم. هو الحديث هذا أخرجه مسلم كان من رواية أبي الجوزاء، وكما جاء أن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة، هذه علته. نعم. بين هذا قبل ذلك. تفضل. الحديث الثالث حديث عبد الرحمن بن شبر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن منقرة التراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. خرج أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد كله من طريق جعفر بن عبد الله بن الحكم عن تميم بن محمود عنه، وفي صحة هذا الإسناد نظر. وفإن تميم بن محمود هذا قال البخاري فيه نظر وفي التخريب فيه دين، لكن الحديث له شاهد لقوله وهو ما أخرجه أحمد رحمه الله عن أبي حميد بن سلمة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نقرة الغراب الحديث بتمامه وهذا المرسل. نعم يعني الشاهد من الحديث هو كما ذكر الشيخ أنه يعني نعم إسناده في ضعف ولكن له شاهد يتقوى به، والشاهد منه في قوله نهى عن افتراش السبع، السبع الكلب ومن فصيلة السباع، هذا الافتراش الذي ذكرناه. نعم تفضل. حديث أنس رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم يعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بصاف في الأرض كما يبسط الكلب، أخرجه البخاري ومسلم. قال القاضي أبو بكر بن العربي في عاقبة الأحوالي أراد به كون السجود عدلا باستواء الاعتماد على الرجلين والركبتين واليدين والوجه، ولا يأخذ عضو من الاعتدال أكثر من الآخر، وبهذا يكون ممتثلا لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت بالسجود على سبعة أعضاء، وإذا فرش ذراعيه فرش الكلب كان الاعتماد عليهما دون الوجه فيسقط فرض الوجه. نعم يعني كان أراد أن يبين العلة في هذا النهي، هذه من ضمن العلل ليست العلة الوحيدة، بل العلة الظاهرة هو النهي عن التشبه بانبساط الكلب وبافتراشه، الكلب إذا أراد أن يفترش جلس هذه الجلسة فرش ذراعيه على الأرض أو بسطهما، فنهينا عن التشبه بهذه الجلسة، ولما ذكره كذلك أبو بكر ابن العربي. نعم تفضل. نعم. الحديث الخامس حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان يقول صلى الله عليه وسلم لا تبسط ذراعيك بسط الصبر والدائم على راحتيك وتجافي عن ضبعيك فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك معك، أخرجه الحاكم. هذا الحديث وحديث البراء الماضي يدلان على وجوب التفريش المذكور إلا إذا وجد مشقة منه فيرخص حينئذ تركه، ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه يستعين بأمك قال ابن عجلان أحد رواته وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود ورعيها، خرجه أبو داود وصححه الشيخ رحمه الله فيكم. صحيح أبي داود اللي نسخة الأم يعني. نعم. هنا في قوله وتجافى أو الدعم على راحتيك، الدعم أي اعتمد على الراحتين، يكون الاعتماد كما ذكرت الاعتماد على الراحتين أي الكفين، وتجافى عن ضبعيك، المجافاة أي المباعدة، تجافى ابتعد، تجافى عن ضبعيك. ما هو الضبع؟ الضبع هو وسط العضد، هذا العضد، هذا الكتف أو المنكب، هذا المرفق، هذا الرزغ، هذا الذراع، هذا الذي بين المرفق والمنكب العضد، فيقال عن الضبع أنه ليه؟ أنه وسط العضد، ويقال كذلك أنه الإبط للمجاورة، العرب تطلق الاسم على ما يجاوره، فهذا الضبع، فالمجافاء أنك تجافي تبعد ضبعك، هذا الضبع العضد هذا تبعده ترفعه، هذا هو المقصود، كما سوف يأتي في الصفة التالية أنه صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في ذلك. لا نجعل هذا بيان هذه الصفة مرة قادمة، كم بقي على شيء؟ الله تبارك نكتفي بهذا حتى ندرك اليوم ما تبقى عندنا من الكتب. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.